رجل طلق زوجته دون براءة وطلقها ثاني مرة دون براءة ثم أرجعها ومن ثم حرمها مرة أخرى على نفسه مثل أمه وأخته، وهو رجل مقطوع عمره 65 عاما وهو لاجئ ليس له أحد من الأهل، ما حكم ذلك؟ عليك التوبة إلى الله، عليك كفارة الظهار، هذا ما الله عليه طلقة ثلاثة إلا واحدة، طلقة واحدة، فعليه يكفي كفارة الظهار مثل ما أمر الله بذلك، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين قبل أن يمسها، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين، 60 فقير 30 صاع، كل واحد له نصف صاع تمر أو رز من قوت البلد، رز أو حنطة أو شعير، يعطي الفقراء 60 فقير 30 صاع، كل واحد له نصف صاع قبل أن يمسها.